هذا يقول بأنني التقيت مع أبي البركات عيسى الجداري وأنه أتاني في البيت وجلس معك عندما حضر. فيقول الشاب تراجع أبو الفضل عن قوله عندما سمع كلام أبي البركات. هو جاني حقيقة للبيت وأنا ما عرفت، استغفر الله العظيم. قال أنت تحذر مني، قلت أنا ما عرفتك حتى نحذر منك. فقال أنا أبو البركات، قلت له بتحدادي تطعم في الشيخ، تطعم تقول وتقول وتقول وتقول. ذكرت له الأشياء المنقولة عنه فأنكرها كعادة الكذابين. أنا ما أقول أنا، أنت ما رأيك؟ أنت دول عالباني مرجي، أنت شنو رأيك أنت الآن؟ أنا عجب وخلي كل شيء. أنا ما أدري يعني. أنت الآن إيش رأيك في أبو البركة؟ ما أدري أنا. لأخذ مثلا مثلا، لأخذ مثلا تحددية. هل تقول أنت أن أبو البركة تحددي؟ فيما فات ممكن. ثم؟ الآن أنا أسمع. أنا أجيبك. أنا توقفت فيه، قلت خلاص مدام الرجل بعض السلفيه ذكي وبعض الناس تكلم فيه.